السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقاؤنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أستكمل فيه الصفة الثانية التي أصف فيها حال المؤمنين في موقف القيامة، ألا وهي في ظل العرش. في ظل العرش هناك المشهور سبعة أصناف من الناس، ذكرت الإمام العادل، طبعا ليست قاصرة على الأصناف السبعة، إنما هناك ما هو أكثر من ذلك سأبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما الإمام العادل الثاني شاب نشأ في عبادة الله. أحبابي في الله، حكمة تقول الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. معناها إيه؟ اغتنم شبابك واغتنمي شبابك. القدرة على العبادة والقدرة على الطاعة والقدرة على خدمة الدين والقدرة على تحقيق العبودية لله في الشباب، أول ما تكبر وأول ما تكبري خلاص بقى الطاقة على القيام ضعفت، الطاقة على حضور الدروس ضعفت، الطاقة على الصيام ضعفت، الطاقة. إنسان لا يضمن ما الذي سيحدث غدا، مفيش حد عارف. إنسان ممكن يبتلى بمرض ضغط سكر، ما عادش يقدر يتعبد لله تبارك وتعالى. اغتنموا الشباب يا جماعة، اغتنموا الشباب يا إخواني ويا أخواتي، اغتنموا الشباب في طاعة الله وفي عبادة الله. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. طبعا سبع يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، بينت لحضراتكم أن في ظل العرش. طيب، في لفظ آخر للحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن عند سعيد بن منصور: ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. يا سلام، لما الإنسان يغتنم فترة الشباب وطاقة الشباب ويستغلها في عبادة الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى، حاجة عظيمة جدا. ده يكون في ظل العرش. وفي السلسلة عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: إن ربك لا يعجب من الشاب لا صبوة له. إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. قلت في السلسلة الصحيحة، صبوة اسم مرة، اسم ايه؟ اسم مرة. الناس اللي فاهمة لغة، طبعا كلكم ناس افاضل يعني، اسم والمعنى لم يمل مرة الى هوى. انا عارف الكل هيقول ايه دلوقتي، خلاص احنا راحت علينا. لا يا جماعة، لا، يعني ممكن نكون في الحديث ده ده طبعا ده عزيز نادر، لذا قرن بالتعجب، قرن بالتعجب. طيب اللي تحصل له صبوة فيتوب وينضبط افضل، اما لا صبوة له. تعرفوا ان في دي خلاف بين العلماء، يعني لو انسان شاب او شابة ارتكبوا معصية وقالوا طب خلاص احنا عايزين سمعنا الحديث ده وتأثرنا بيه وعايزين نرجع لربنا، نفسينا نبقى ندخل باب او نكون من اهل الظل من خلال الحتة دي، شاب نشأ في عبادة الله، شاب طبعا ذكر او انثى، ينفع، ينفع الانسان حتى لو عمل زلة، لو عمل معصية ينفع؟ ينفع، ينفع طبعا. صبوة معصية متعلقة بالشهوة عادة، يعني يعني الانسان لو عمل معصية بالشكل ده وبعدين تاب وعاد الى الله سبحانه وتعالى وبعدين استغل شبابه الباقي، ينفع يبقى من دول؟ اجل ينفع. ده انا بقول لحضراتكم يا جماعة ان في خلاف بين العلماء مين الافضل، مين الافضل، واحد كان له صبوة وتاب ورجع لربنا، ولا واحد ما كانش له صبوة اصلا؟ يا سلام يا الله. يبقى ده يا احبابي في الله، عايز اؤكد، اؤكد ان اللي عنده زلة ومعصية يتوب ويرجع لربنا، وممكن يدخل في ظل العرش من خلال شاب نشأ في عبادة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس، ومنها وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. طب أنا دلوقتي ممكن يكون عندي إجابة إن يا رب، يا رب أفنيت شبابي في طاعتك وفي عبادتك، والعاقبة كمان إيه؟ مستفيد أنا الفائدة الثانية في ظل العرش. يبقى إجابة تنفع قدام ربنا ان انا اقولها، وكمان الثمرة التانية ليها ان انا قضيت شبابي في طاعة الله، ان ربنا يجعلني في ظل العرش. الشباب هم المستقبل والحاضر، الشباب هم المستقبل والحاضر. واذا اردت ان تعرف قوة امة انظر الى شبابها، ولكي تفهم، ولكي تفهمي قدر الشباب لنرجع معا الى الوراء. احبابي في الله، العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الارقم وعلى يديها تحقق النصر وقامت امة الاسلام، كانوا كلهم شباب، كلهم شباب. النبي 40 سنة، ابو بكر 37 سنة، عمر وعثمان 26 سنة، علي 18 سنة، سعد بن ابي وقاص 17 سنة، صهيب 19، زيد 20، ابو عبيدة بن الجراح 27، عبد الرحمن بن عوف 30، بلال 30، الارقم 11 سنة. اقول تاني يا جماعة، اقول تاني. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، ابو بكر 37، عمر وعثمان 26، علي 18، سعد بن ابي وقاص 17 سنة، صهيب 19، زيد بن حارثة 20 سنة، ابو عبيدة بن الجراح حبيبي طبعا كلهم احبابنا 27 سنة، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة، بلال 30 سنة، الارقم 11 سنة. دول اللي ربنا عز وجل أقام على أيديهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أمة، كانوا كلهم شباب، كانوا كلهم شباب. يا سلام. طيب تعالوا كده نشوف بعض نماذج من الشباب إزاي يعني كانت لهم بصمة في استغلال فترة الشباب في خدمة الإسلام. شيء جميل جدا ان الانسان يعيش طائع ويفني شبابه طائع وعابد لله، انما الاجمل ان يعيش حياته للامة الاسلامية، ان يفني شبابه في خدمة الامة الاسلامية، انه يفني شبابه كل تفكيره وكل جهده وكل حركته، ان مش عشان انجو انا بنفسي وفقط، لا ده انا عايز انجو وآخذ معي من أحبابي من المسلمين على قدر الاستطاعة. عشان كده أنا عايز أقول يا جماعة إن أكتر ناس بيحبوا المسلمين، أو من أكتر الناس اللي بيدلوهم على صلاح الآخرة وصلاح العلاقة بينه وبين ربنا، داعية إلى الله، إنسان يبلغ عن الله، يذكر الناس بالله. تعالوا نشوف نماذج، يعني المعنى أنا حاسس أنا عايز أقعد أتكلم فيه كتير جدا جدا، بس مش كل الكلام هقدر أقوله لأن الكلام كتير، فدعوا الأمثلة والنماذج تتحدث. علي بن أبي طالب في ليلة الهجرة نام في الفراش مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن هناك من لا يريد إلا رأس النائم. إيه اللي يخليه ينام النومة دي؟ إيه اللي يخليه يضحي بروحه بحياته؟ إنه شايل هم الدين، محب للنبي، يفدي النبي بروحه صلى الله عليه وسلم. رجال فعلا أكابر، هم دول الشباب اللي شايلين هم وتبعة الإسلام. علي بن أبي طالب أحبابي قتل يوم بدر 15 رجل من المشركين لوحده. يوم الأحزاب قتل عمرو بن ود ده الطاغية الأكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وكان الكلام ده في خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن علي بن أبي طالب، عشان تعرفوا قد إيه كان شاب صالح وشاب مصلح وشاب حريص على أمته، أفنى شبابه في خدمة الأمة والدين والعقيدة والإسلام. دي, دي, دي, دي الناس الكبار، هؤلاء هم الكبار والله. يقول: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: عمر، علي، وعمار، وسلمان. علي وعمار وسلمان ده مين؟ علي بن أبي طالب. نبذات فقط. تعالوا نشوف معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاذ بن جبل: استقرئوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. ها انتوا عارفين دي ضريبتها ايه يا جماعة؟ ضريبة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة دي عن معاذ بن جبل. لما نيجي نقول مثلا في المنصورة: خدوا القرآن يا اخواتي، خدوا القرآن عن الاخت فلانة دي، عشان تصل لهذا المستوى، هي دي اللي يتقرأ عليها، هي دي اللي يتاخد منها الاسناد، دي اللي يتاخد منها الاجازات، عشان تصل لهذا المستوى بتكون عملت ايه وبذلت قد ايه وخدت كم اجازة عن المشايخ وتعبت قد ايه في حفظ المتون وفهمها وشرحها وتنافس بين العلماء المجتهدين في هذا الباب، عشان نقدر نقول خدوا الاسناد والاجازات من الاخت فلان، خدوا من الشيخ فلان. على سبيل المثال في المنصورة مثلا الدكتور محمود عبد الملك، حاجة سامة، حاجة يعني الحقيقة عالية جدا، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، وده من مشايخي أنا شخصيا في موضوع القرآن، وأنا أشرف بذلك حقيقة. فأنا بقول عشان يبقى الشخص بالشكل ده، طب لما كده أنا يتضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول خذ القرآن عن أربعة ومنهم معاذ بن جبل، خبر أبيض، إيه ده أفنى حياته في القرآن، ده عايش للقرآن. وربنا عز وجل ما يعليش شأن حد كده على حساب القرآن إلا إذا كان حال خاصة. وبعدين ده أنا لما أجي أقول مثلا خدوا القرآن عن الدكتور محمود عبد الملك مثلا على سبيل المثال، ده احنا ايه، ده احنا ناس مساكين وغلاب. إنما لما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول خذوا القرآن عن معاذ بن جبل، ده كبيرة جدا جدا. أعلم الأمة بالحلال والحرام، ده معاذ بن جبل، ده كلام النبي عنه، فهو فقيه عالم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول عن شاب من الشباب: يا معاذ والله إني لأحبك، قد ايه انضباطه وطاعته وتقواه وخشوعه وحضور قلبه وصحبته للنبي وحرصه على الخير وخدمته للدين وخدمته للدعوة وبذله في سبيل الله. الكلام ده ما بيجيش من فراغ يا جماعة، ما بيجيش من فراغ. يا معاذ والله اني لا احبك. النبي عليه الصلاة والسلام لما الحتة دي بتأثر فيها جدا صراحة، قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، أمر معاذ بن جبل أن يذهب إلى اليمن، قيل قاضيا وقيل أميرا، فودعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج معه إلى خارج حدود المدينة. مش أي حد النبي يعمل معاه كده. وقال له: يا معاذ، لعلك تأتي في العام القادم فتمر بمسجدي وقبري. وفعلا السنة اللي بعدها رجع، ما كانش النبي على قيد الحياة صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يا جماعة مقدام العلماء، ده مات سنه 32 سنة او 33 سنة هجرية، قائد الميمنة في اجنادين وفي اليرموك، ومات في الطاعون في خلافة عمر رضي الله عن عمر. معاذ ابن جبل، انا قلت قصة خاتمة معاذ ابن جبل قبل كده ومش عايز اكرر الكلام، انما انا بقول شايفين الرجال، شايفين الشباب اللي عاشوا في طاعة الله، اللي عاشوا في طاعة الله. طب ايه رأيكم بقى؟ انا عايز اقولها، بتأثر بيها جدا جدا، قصة خاتمة معاذ بن جبل. معاذ بن جبل نزل الطاعون بالشام فدعا الله بدعاء عجيب، قال: اللهم اجعل لآل معاذ النصيب الأوفر. ليه؟ لأن النبي قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. فطعن بنتاه فماتوا الاثنين، وطعن ولده فمات أمام عينيه. قال له: يا عبد الرحمن، يا بني، كيف تجدك؟ فرد عليه قال: الحق من ربك، فلا تكونن من القانطين، أو فلا تكونن من الممترين. فبكى معاذ وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم لم يلبس معاذ بن جبل أن طعن هو الآخر وأصيب بالطاعون. ولما نزلت السكرات بمعاذ بن جبل قال لربه: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. ثم لما اشتدت السكرات بمعاذ بن جبل قال لربه: اخنق خنقك فوعزتك، إنك تعلم أن قلبي يحبك. ومات الشاب معاذ بن جبل. مين يا جماعة عايز يقتدي بهؤلاء؟ يا شباب يا أخوات، مين عايز يقتدي بهؤلاء؟ يبقى شاب زي دول. معاذ بن جبل مات سنه 33 سنة بالميلادي، أنا حسبتها بالهجري 33، بالميلادي 32 سنة، وعمل كل ده وأنجز كل ده. الصلاح، علاقة العبد بربنا، الحمية على الدين، الحرص على الدين، الحرص على الآخرة، الإقبال على الله بالطريقة دي. يا رب ارزقنا يا رب. أقول لكم حاجة تانية من الشباب المؤثر جدا جدا، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قائد على جيش وهو دون العشرين من العمر. يا دون العشرين. أنا فاكر زمان كان كده وانا في في في الكلية، لسه في سنة تانية تقريبا، سنة تانية طب كده تقريبا، رحت كده كنت مع الشيخ محمد حسان، ربنا يا رب يشفيه ويحفظه ويبارك في علمائنا جميعا. فقال لي يلا عشان تصلي المغرب بالناس، كان عنده درس في تكرنس، لازلت اذكر الحدث ده. فكنا في بلدهم، فقال لي يلا عشان تصلي بالناس، وكان الشيخ يعني ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يحفظه يا رب وبارك فيه، كان جمهوره جمهور غير طبيعي بالمر، اعداد امم. فالمهم كان الحمد لله ولا يزال ان شاء الله باذن الله. فالمهم يعني فانا اتخضيت كده واتخذت كده، فباللفظ الواحد كده قال لي جرى ايه يا ولد؟ الله يزال اقول لحضراتكم كده جرى ايه يا ولد؟ وسبب نزيد كان سنه اقل منك وكان بيقود جيش، وانت خايف تتقدم تصلي بالناس؟ ما انساش الموقف ده ابدا. وسبب نزيد دون العشرين كان قائد على جيش بين افراده ابو بكر وعمر، تخيلوا ابو بكر وعمر. فلما تكلم شيوخ الانصار والمهاجرين يعني استغربوا، يعني اسامة يعني صغير لسه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امارته فقد طعنتم في امارة ابيه من قبله، وايم الله لقد كان خليقا للامارة، وان كان من احب الناس الي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي. ومضى جيشه طبعا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأصر أبو بكر الصديق النقي العظيم الشخصية المذهلة على إنفاذ بعث أسامة. قال والله لو تخطفتني السباع لأنفذن بعث أسامة. رجع الجيش بأكمله، حتى الصحابة علقوا على جيش أسامة قالوا ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة. رجع منتصر وأسلم جيش وأقل جيش خسائر على الإطلاق. طيب ناخد كمان واحد، ها ناخد كمان من الصحابة المؤثرين جدا صراحة. وأنا الحقيقة النماذج كتير يا جماعة، النماذج كتير، إنما أنا بحاول أنتقل حضراتكم النماذج المؤثرة اللي لها بصمات كتير، كل له بصمات، انها انا بنتقي بعض النماذج كده. وما تركت مما تركت خير مما ذكرت، يعني مش مثلا، لان احنا عندنا عمر وانجازات عمر وهو شاب وكتير من الصحابة. مصعب بن عميش فاتح المدينة الاول والداعية الشهيد، الفتى المنعم الذي صاغه الإسلام على يديه، كان فتى مكة المدلل، أم صاحبة سراء، ولكن نبض قلبه بالإيمان فترك الدنيا بما فيها وذهب إلى رسول الله مسلما، غرة فتيان مكة وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا. إنه مصعب الذي أسلم على يديه أسيد بن الحضير الذي تنزلت الملائكة لتلاوته للقرآن، إنه مصعب الذي أسلم على يديه سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، لاقى ما لاقى من أمه وقد كان فتاها المدلل، مصعب الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وعطرا يرتدي الموقع العالي، مصعب الفتى المتأنق المتعطر لا يرى إلا مرتديا أحسن الثياب، يأكل يوما ويجوع يوما. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة يفقه الأنصار الدين، بايعوا عند العقبة يفتح المدينة بالقرآن، إنه مصعب يفتح المدينة بالقرآن ويعدها ليوم الهجرة العظيم في مثل هدوء البحر وقوته وتهلل ضوء الفجر ووداعته، انساب نور الإيمان على يدي مصعب إلى سادات الأنصار. مصعب ابن عمير شهد غزوة بدر، مصعب ابن عمير حامل اللواء يوم أحد يستشهد في غزوة أحد، يقتله عبد الله ابن قمئة، أقبل ابن قمئة فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول وأخذ اللواء بيده اليسرى فضربه عليها فقطعها. ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول. فضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول: وما محمد إلا رسول. فحمل عليه وقتله وسقط اللواء وحينما جاءوا بمصعب ليدفنوه لم يكن له سوى بردة واحدة، إذا غطوا رجلاه بدا رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت رجلاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإزخر. ده قصة مصعب. ماذا أقول أمام هذا الشاب صاحب الهمة العالية والحرق على الدين والحمية لدين الله تبارك وتعالى؟ والله إن الإنسان لا يشعر بالضآلة والحقارة أمام هؤلاء، وأمام هؤلاء السادة الشباب الذين قادوا الدنيا كلها إلى التوحيد. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا وصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. شباب حملوا الهم، هم الدين، صالحون تكفي لأن يكونوا في ظل العرش، ولكنهم تخطوا هذا المستوى وهذا العمل من كونهم صالحين فصاروا مصلحين. يا رب ألحقنا بهم، يا رب اجعلنا نسير سيرهم صالحين مصلحين. معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ ابن عفراء، قتلت فرعون هذه الأمة. ماذا أقول وعمن أتكلم أيها الأحبة الكرام؟ عمر ابن عبد العزيز، هذا الرجل الذي دخل التاريخ شابا وخرج منه شابا، ملأ الدنيا خيرا وبركة وفضلا، استفادت الأمة كلها من هذا العملاق الكبير الشاب الذي تولى إمارة مكة. ثم حينما جاء الملك ليموت، الخليفة ليموت، يدخل عليه عالم من العلماء الأكابر ويقول له: إن أردت بأمة محمد خيرا فولي عليهم هذا الشاب الصالح، عمر بن عبد العزيز. ويتولى الخلافة عمر، وكان هذا العالم الذي دخل على الخليفة عند مرض موته هو رجاء بن حيوة العالم الكبير. ويتولى الخلافة عمر ابن عبد العزيز، يملأ الدنيا خيرا، دخل شابا سريا فخرج من الدنيا شابا فقيرا، بعد سنتين وربع من الإصلاح العجيب الذي تعيش الدنيا عقودا وعقودا ولا يستطيع أن يبلغ معشار ما قدم لهذه الأمة من إصلاح وخير وفضل. كان إذا ذهب إلى النوم كما تقول عنه زوجته فاطمة بنت عبد الملك، تقول والله ما ينام يظل يتقلب على الفراش كالذي يتقلب على الجمر، يقول آه آه وليت أمر أمة محمد، فيأتيني يوم القيامة الفقير والمسكين والطفل والأرملة، ماذا أقول لربي غدا؟ ده عمر بن عبد العزيز الشاب الصالح المصلح الخليفة الناسك المتعبد، كان كل يوم بعد ما يخلص شغله مع الرعية وقضاء مصالح الناس يصلي العشاء الآخرة صلاة العشاء، ثم يلقي بنفسه في مصلاة يقرأ القرآن ويبكي حتى يغشى عليه، ثم يفيق فيبكي حتى يغشى عليه، ثم يفيق وهكذا حتى صلاة الصبح، فيذهب للصلاة مع المسلمين. عمر ابن عبد العزيز، ماذا أقول؟ مالك ابن أنس طلب العلم وهو حدث شاب صغير جدا، يعني طفل، وتأهل للفتية مالك، وجلس للإفتاء وله سنه كم يا جماعة؟ اسمعوا كده، 21 سنة. مين في الدنيا هتولي حد في الوجود يجلس للفتية كما جلس مالك بنفس قدرات مالك؟ الشافعي ناصر السنة وهو شاب، سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، البخاري أستاذ الأستاذين، تكلمت حضراتكم عن ترجمة البخاري في 3 دروس فيما أذكر. ابن تيمية أسلم على يديه يهودي وهو صبي يذهب إلى الكتاب، شيخ الإسلام ابن تيمية وهو لسه طفل بيروح الكتاب أسلم يهودي على أيديه. السلطان محمد الفاتح من النماذج المذهلة، تولى السلطنة العثمانية، سلطنة الدولة العثمانية سنه 20 سنة، فتح القسطنطينية سنه 22 سنة، 24 سنة هزم جيوش الحلف الصليبي في المجر والصرب، 25 سنة حاصر بلجراد ودخلها. احنا نتكلم في ايه ده؟ ايه العزة دي يا جماعة؟ يعني 27 سنة فتح أزمة وبلاد اليونان، 28 سنة سيطر على جنوب شبه جزيرة المورة، 30 سنة أدب فرسان القدس وجيوش ألبانيا وتولى نابولي وسيطر على مملكة تروازون، 31 سنة ضم رومانيا إلى الدولة العثمانية، 31 سنة رومانيا كانت تبع الدولة العثمانية، 36 سنة ضم قونية عاصمة سلطنة قرنان السلجوقية. إيه ده 36 سنة وعمل كل الإنجازات دي؟ وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال، فامتد في شرق البلاد وغربها نور تتيه به الحياة جمالا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم أسد تخلف بعدها أشبالا. يا شباب، وأنا عارف تقريبا يعني إن كل اللي بيسمعني دلوقتي شباب، إيه رأي حضراتكم؟ إيه رأيكم يا جماعة؟ إيه رأيكم يا إخواني وأخواتي؟ طب ما تيجوا

ويا ويحي ألم أسمع كلام الله، ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا ربا فيا ربا فيا ربا عبد تائب، فيا ربا عبد تائب، فيا ربا عبد تائب من ذا سيؤويني، فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني، سوى رب غفور واسع للحق يهديني، أتيت إليك أتيت إليك أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي وخفف في جزائي، أنت أرجى من يجازيني، فيا رب أصلحنا، يا رب اجعلنا لك عبادا يا رب كما تحب وترضى، سبحانك سبحانك نحن الوجلون المقصرون معترفون نادمون تائبون، ألقينا بأنفسنا على بابك نرجو برك ولطفك وإحسانك، يا رب إن طردتنا يا رب من يؤوينا، إن خذلتنا يا رب من يجبرنا، ليس لنا رب سواك فندعوه ولا ملك غيرك فنرجوه، يا رب لا تطردنا عن جنابك يا رب، ضعاف قونا، اهدنا اشرح صدورنا اهد قلوبنا سدد ألسنتنا، خذ بأيدينا إليك يا رب. يبقى أحبابي في الله، تحدثت معكم عن شاب نشأ في عبادة الله، رقم ثلاثة نعرف مش هنقدر نخلصها النهاردة إنما نقدر ندخل فيها شوية، رجل قلبه معلق في المساجد، وشايفين لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، رجل قلبه معلق ايه في المساجد، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل، في رواية كأنما قلبه معلق في المسجد، ورواية احمد قلبه معلق بالمساجد، وحديث سلمان حسنه الألباني في صحيح الجامع المسجد بيت كل مؤمن، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. طيب أنا عايز أعرف أنا قلبي متعلق بالمسجد ولا لا، ده توديني لظل العرش، فأنا عايز أحدد، أي واحد يقدر يقول أنا بحب المسجد إنما قلبه معلق بالمسجد في حاجات وسائل تشخيصية. معلش الحس الطبي غالب على طرحي شوية في الحتة دي. في وسائل تشخيصية. اقول ممكن اقول العلامات كده يا جماعة وان شاء الله باذن الله في الاسبوع القادم نقف معها باذن الله يعني احيانا الله. اول حاجة يحرص على الصلاة في اول وقتها في المسجد. اثنين يحرص على التكبيرة الاولى. ثلاثة اول من يغدو اليها الى المساجد. اربعة يبكر لصلاة الجمعة. مش يروح كده وخلاص في اي وقت. خمسة يحرص على انتظار الصلاة في المسجد. ستة يحرص على الصف الاول وميامن الصفوف. سبعة يخرج الى الضحى لينال اجر المعتمر. تمانية يوصي ابناءه بملازمة المسجد. ثمان حاجات يا جماعة. ثمان حاجات بتحدد ان احنا قد ايه قلوبنا معلقة بالمساجد. يحرص على الصلاة في اول وقتها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت النداء فاجب داعي الله. اللي بيتعامل مع الحدث انه كده ان ده داعي الله، داعي الله، مستشعر ان ده نداء من الله للانسان. حب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها. يحرص على التكبيرة الاولى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام. إحنا محتاجين نقعد نعز نفسنا لغاية بعد ما نموت ب5-6 سنين أو أكتر. الناس تقعدوا يعزوا فينا وإحنا ميتين أصلا من كتر التكبيرة الإحرام اللي بتفوتنا. وكان إذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام. 7 أيام يا الله. قال وكيع عن الأعمش، بيتكلم عن الأعمش: كان قريبا من 70 سنة الأعمش لم تفته التكبيرة الأولى. بني آدم سنه 70 سنة التكبيرة الأولى في المسجد ما فاتتهوش. هم دول الناس اللي قلوبهم معلقة في المساجد، تحسوا ان احنا بنتدلع. إبراهيم التيمية يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، فاغسل يدك منه. بعض الناس لقى واحد جنبه يعني او في الصف اللي وراه، جاب بعد الصلاة قام جاب ركعة، فده يقينا فاتته التكبيرة الاولى. تمام. فجاء الرجل ده يسلم عليه، فهيعمل ايه؟ مد ايده، مد ايده وسلم عليه. فبعد ما سلم قام رايح على طول على الميضة اللي في المسجد وقام غاسل ايده. فواحد شافه قال له: بتغسل ايدك ليه؟ قال له: انا سلمت على واحد فاتته تكبيرة الاحرام. الله، طب وايه المشكلة؟ قال له: لا، في انا قرأت كلمة: اذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الاولى فاغسل يدك منه. اغسل يدك منه، فهم انه ايه يعني بقى خلاص نجس بقى. لا، فاغسل يدك منه يعني خلاص يعني ايه اركنه على الرف، ده ما ايه، ده انسان مقصر، ده انسان ما ينفعش يعني. لا يصنع الابطال الا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الاحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يزريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. حبيبي في الله، ان شاء الله بإذن الله نكمل في الأسبوع القادم إن أحيانا الله. وطبعا زي ما أنا تعودت معكم من أسبوعين فاتوا إن أنا بسيب 5 دقايق، ها 5 دقايق لو حد عنده أي سؤال أي استفسار أي حاجة عايز يقولها، زعلان من حاجة عنده مثلا، يعني عايز يقول يعني مش مشكلة، مفتوح كلام مفتوح، اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. تفضل. سؤال انا متوقعه يعني، طب النساء هل لها اجر قلبها معلق بالمسجد ولكن تفوتها تكبيرة الاحرام؟ لا طبعا. ليه؟ لان صلاة الجماعة على النساء مش واجبة، يعني في حاجات كتيرة قوي النساء يقدروا يحصلوا اجر القلب المعلق بالمسجد من غير الحاجات، من غير الحاجات من دي يعني. يقال ان صلاة الفجر في المسجد تفتح الشرايين للقلب، الحقيقة دي محتاجة يعني حاجة بحث علمي يقول لنا، يعني مش اي كلام كده. وعلى كل هي مفيدة جدا، مفيدة جدا جدا صحيا صراحة صلاة الفجر في المسجد. يعني اللي عنده بحث في الحتة دي يا جماعة ياريت ممكن يجيبها نستفيد بيها والله، جزاكم الله خيرا. ممكن يكتب خلاصته على الناس كلها تستفيد وتقرأها. عيد المولد، اصل احنا عندنا عيد الميلاد وعيد المولد والاثنين مش اعياد، يعني حتى النصارى زعلانين بيقولوا انتوا مالكم، انتوا ده عيدنا احنا، عيدكم مش عيدكم اصلا. ومع ذلك الناس برضو مصرة. اما عيد المولد ما فيش حاجة اسمها عيد المولد بالوصف اللي الناس بتعمله، عروسة المولد والكلام ده. النبي احتفل بيوم مولده في صورة واحدة بس، ان هو بيصوم كل 2، ان ده يوم ولد فيه فكان بيصوم عليه الصلاة والسلام. يعني هو ده تم تيجوا نعمل ده، مش معنى نختار احنا بمزاجنا نحتفل بمزاجنا ونحتفل بالطريقة اللي تريحنا، انا تم تيجوا نطبق السنة. في سؤال، بالامس لم اصلي الوتر لاني نويت القيام فلم اقوم ونسيت الوتر وصليت الفجر والليل اوترتها، هل يجوز وترين ورا بعض؟ لا طبعا لا يجوز. لا وتران في ليلة، كلام جميل. لا الانسان بيصلي الوتر واحد في الليلة، فاتوا الوتر ممكن يقضيه، يقضيه امتى؟ يقضيه في وقت الضحى. ان انسان فاتوا الوتر ولم يدركه رغما عنه له ان يقضيه في وقت الضحى. يقضي الوتر نفسه، يعني يقضي الوتر، صلاة الوتر تقضى. يعني صلاة الوتر يا جماعة الانسان بيقضيها زي ما بيصليها، يعني صلاها ركعة يصلاها ركعة ثلاثة ثلاثة. هو الوتر عبارة عن ركعة، يعني الوتر اصلا ركعة او 3. طيب جزاكم الله خيرا، يبدو ان الحلقة او الدرس النهاردة يعني ايه نسيبه كده عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وان شاء الله في الاسبوع القادم نلتقي. وممكن بقى يا جماعة تعملوا ايه، يعني نتعود كده اللي عنده مثلا سؤال او استفسار يكون محضره من قبل اللقاء، تبقى افضل واوقع بحيث يبقى على طول اول ما نفتح الاسئلة يبقى على طول اللي عنده سؤال يقوم كاتبه على طول. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.